يقول الأخ: بعد رفع اليدين هل يمسح بها على الوجه أو الصدر؟ ورد في ذلك حديثان عند أبي داود وكلاهما ضعيف، ولذلك الصواب أنه لا يمسح. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا ولم يمسح على وجهه ولم يمسح على صدره. ولا يقولن قائل: الأمر واسع، هذه عبادة، والعبادة لابد أن تثبت بدليل صحيح. فنقول: لا يشرع يا مسلم إذا رفعت يديك بالدعاء أن تمسح وجهك أو صدرك.